الجزية الأولى وتصير من حقوق شرعية. قال شرعا نية النسك، ثم أراد أن يبين أن النسك نية تختلف عن نية الدخول. قال نية الدخول فيه أي في النسك سواء كان النسك حجا أو عمرة. قال لا نية أن يحج أو يعتمر. إلى هنا واضح واضح. نعم. سنة المسلم أي يكون للدخول في المسك من ذكر وأنثى غسلا ولو حاضرا ونفسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء أن تعمل شيئا وتزاول وتغتسل، رواه مسلم. ومن أمر عائشة أن تغتسل لإنكار المشي وهي حاضرة. نعم. قال وسنة لمريده قبل إذا حينما بينا أنواع النية، النية الأولى أن يتنسك لا يترتب عليها شيء، صحيح صحيح. نية الدخول يترتب عليها ويصدق عليها أن يكون حاجة أو معتمد. نية الابتداء هو ذكر نسكه، لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة حجا أو لبيك اللهم حجا المرتبة الثانية عن ذكر الحج كما سيأتي بيانا. أكثر العامة يسألون والسالك إذا قالت العامة يا شيخ أنا أردت العمرة في السنة وتجاوزت الميقات ولم أن وعجزت أو اعتبرت ما أعلم. غالب الناس يقصد بالنية نية ماذا؟ الأولى أم الثانية أم نية التلبية؟ من يقصد بعيدة بعيدة؟ غالب الناس إلى سن العامة التلبية، تجاوز الميقات ولم يقف يقول لبيك اللهم عمرة مباشرة مضى. فهنا من الخطأ بمكان أن يستهدف طالب العلم ويزمه بالعودة إلى الميقات أو بدم لأنه صرف واجبا، نقول لا ننظر إلى هذا. هذا العامل إذا خرج من بيته وهو قد التزم بأن لا يقص شاربه ولا يأخذ مشاري ولا منقره ولا يأتيه ولا يتطيب، وقد لبس الإزارة والرداء، وقد هذه نية، هذا دخل المسجد. طبعا السنة أنه يحرم في الميقات، لكن غالب الناس يحرمون منه في المدارس، غالب الناس ربما أكثر الناس للمشاق والأشياء كما ذكرنا في درس الماضي. لكن من السنة أن الإنسان يتلبس بهذه الأشياء لا يمكن إلا وصل إلى الميقات. غالب الناس يحرمون من عند خروجه يخرج. فنقول هذا العامي أو هذا السائل ما تقصد؟ هل أنت قبل أن مخرجت من بيتك إلى الميقات لو هي لم تكن مشاعرك أو في أهلك أو تطيب فقلت لا وقد دخلت عند المسلم أنت تركت السنة على وهي التنمية، فليس لا شيء عليك. مهمة السؤال مهم هذا اليوم. إذا قال لا شيء أنا أردت أن أطبق السنة لبست، لأن عند النقاط صعبة أغتسل وأنا ألبس ومعي أهلي ومعي عوائل، فجهزت في البيت ونريد أن أنوي وأن أصبر في النسك وأن أمنع علي أن في عند النقاط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل في النية لا في التعريف، فلبس تجرد عليه الصلاة والسلام من المحيط في عند النقاط، لكن أراد أن يتجهز قبله فلم ينوي إلا ما نقول هنا يتجاوز النقاط فقد تركت النية وترك واجب على هو الحرام من الميقات، عليك ان ترجع او ان تستعرض عليك الدم سياتي بيان ان شاء الله. واضح يعني؟ فغالبا من يسال عن مثل هذه يستغسل معه ونجد غالب غالب نجد غالب من يسال يغسل انه لم يلبي لم ولم يلبي. قال المؤلف رحمه الله سنه لمريده، لما يقول الفقهاء سنة أي من السنة التي لا بد أن يكون عليها دليل شرعي، أما الأشياء التي ليس عليها دليل شرعي فليست من السنة بشيء. وهل يقاس بعض الأعمال على السنن وتأخذ حكم السنة؟ على خلاف على خلاف. قال سنة لمريده أي مريد الحج أو مريد النية الدخول في النسك، أي مريد الدخول في النسك من ذكر وأنثى. سنة لهم ماذا؟ قال غسل ولو حائضا ونفساء ولو للخلاف، بمعنى أن الحائض والنفساء إذا اغتسلتا لا تقران إجماعا، صحيح. قال ولو للخلاف، بمعنى أن ما هو ما سوى الحائض والنفساء يسن فيهما بلا خلاف، والصحيح خلاف